السؤال 23 يقول: من هم الدهرية والطبيعيون الذين ذكرهم الشيخ في الحاشية وما هم معتقدهم؟ الدهرية هم الذين ينكرون البعث ويقولون وما يهلكنا إلا الدهر، فهؤلاء الدهرية. وقد يدخلهم بعض أهل العلم ويدخل فيهم الملاحدة، لأنهم يعني يعود قولهم بالنسبة للبعث مثل قول الدهرية أنه ما يهلكهم إلا الدهر. والطبيعيون هم الذين يرون أن الخالق هي الطبيعة، وهذا في الحقيقة كلهم ملاحدة، وكلهم ينكرون البعث، وهو المقصود بذكرهم هنا حين قال والإيمان بالموت، يعني الإيمان بالموت وما وراءه مما جاء الشرع بذكره والتأكيده واعتباره أصل من أصول الإيمان، أن على المسلم أن يؤمن بذلك.